Yeah. تحت كسريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري الشيطان

خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل you اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا فإنما يسرناه بلسانه. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.